بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، وصل أو افصل هاء سلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى، كذاك خلتنيه واتصالا، واختار غير اختار الانفصالا. حسنت عبد الرحمن. بيتا بيتا. اختاروا اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه الأبيات الثلاثة في مباحث في الضمير. ففي البيت الأول يقول: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، يعني أنه في حال الاختيار، وهو حال النثر. حال النثر، لأن في النحو الاضطرار حال الشعر، والاختيار النثر، وذلك أن الشعر يجبر الشاعر على ما لا ينبغي، وأما النثر فإن الأمر فيه سهل. قال: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. معنى البيت أنه لا نأتي بالضمير المنفصل متى تمكننا من استعمال الضمير المتصل. لا نأتي بالضمير المنفصل في الكلام إذا أمكننا أن نأتي بالضمير المتصل، وذلك لأن الضمير المنفصل أخصر وهو كذلك أبين في المعنى. أخصر لا يأتي الضمير المنفصل إذا تمكننا من استعمال الضمير المتصل، والسبب يعني التعليل لأنه أخصر يعني أشد اختصارا، والتعليل الثاني لأنه أبين في المعنى. المتصل أشد اختصارا يعني أخصر وأبين في المعنى. مثاله: لو قلت أكرمتك فيصح من حيث المعنى أن أقول أكرمت إياك، لكنه لا يجوز في اللغة، لأنني يمكن أن أقول أكرمتك، ومثله تقول علمته السباحة، فلا تقل علمت إياه السباحة، لأنه أمكنك أن تأتي بالضمير المتصل. وقد يمتنع الإتيان بالضمير المتصل مع إمكانه لغرض، قد يمتنع الإتيان بالضمير المتصل مع إمكانه لغرض. مثاله قوله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين، ففي غير القرآن يمكن أن نقول نعبدك ونستعين بك، نعبدك ونستعين بك، فنستعمل الضمير المتصل، ولكنه هنا في القرآن جاء هذا التعبير لحكمة، جاء هذا التعبير لحكمة وهي الحصر، وهي الحصر. ففي قوله تعالى إياك نعبد أريد بتقديم المفعول الحصر، أريد بتقديم المفعول الحصر. وجه ذلك، وجه ذلك يتضح بالقاعدة، وجه ذلك يتضح بالقاعدة، وهو أن تقديم ما حقه التأخير، أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فهنا الأصل في المفعول به أن يتأخر، فهنا الأصل في المفعول به أن يتأخر، فلما قدم، فلما قدم أفادنا الحصر، أفادنا الحصر. والمعنى نعبدك لا نعبد غيرك، والمعنى نعبدك لا نعبد غيرك. ثم قال وصل أو افصل ها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى كذاك خلتنيه، كذاك خلتنيه واتصال أختار غيري اختار الانفصال. في هذين البيتين، في هذين البيتين ذكر الناظم رحمه الله، ذكر الناظم رحمه الله ثلاثة مواضع، ثلاثة مواضع يجوز فيها الإتيان، يجوز فيها الإتيان بالضمير المنفصل مع إمكان الإتيان، مع إمكان الإتيان بالضمير المتصل. إذن ذكر ثلاثة مواضع يجوز فيها الإتيان بالضمير المنفصل مع إمكان الإتيان بالضمير المتصل. فهو إذن ذكر قاعدة ثم استثنى منها، فهو ذكر قاعدة ثم استثنى منها. إيش القاعدة؟ أنه لا يأتي المنفصل إذا تأتى أن يجي المتصل، هنا استثنى منها ثلاث مواضع. طيب الموضع الأول، الموضوع الأول ها إيه لا لكن غير، هذه أبواب، هذه أبواب معينة. طيب الأول مفعول، مفعول كل فعل ينصب مفعولين، أو نقول باب الأفعال، أحسن باب الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، باب الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، ويسمى باب كسى وأعطى، حطها بين قوسين ويسمى باب كسى وأعطى. يسمى باب كسى وأعطى. تقول طيب نأخذ مثال المؤلف أولا. تقول الدرهم سلنيه، الدرهم سلنيه ويصح الدرهم سلني إياه، ويصح الدرهم سلني إياه. طيب ومثله تقول الثوب كسوتك كسوتكه، الثوب كسوتكه ويصح الثوب كسوتك إياه. طيب الباب الثاني، عفوا نعم الموضع الثاني والباب الثاني، خبر كان وأخواتها، خبر كان وأخواتها إذا كان ضميرا، خبر كان وأخواتها إذا كان ضميرا يجوز فيه الوجهان. تقول الشجاع كنته، الشجاع كنته ويصح الشجاع كنت إياه، الشجاع كنت إياه. قال صلى الله عليه وسلم في ابن صياد، في ابن صياد إن يكنه فلن تسلط عليه، إن يكنه فلن تسلط عليه. قال هذا لعمر رضي الله عنه لما هم بقتل ابن صياد، إن يكنه فلن تسلط عليه. قال هذا لعمر رضي الله عنه لما هم بقتل ابن صياد حين ظن أنه المسيح الدجال، حين ظن أنه المسيح الدجال. يكنه نعم يكنه. ويصح في غير هذا أن تقول إن يكن إياه، يصح في غير الحديث أن تقول إن يكن إياه. طيب الموضع الثالث، الموضع الثالث باب ظن وأخواتها، باب ظن وأخواتها. تقول مثال المؤلف قال خلتنيه، خلتنيه ويصح أن تقول خلتني إياه، خلتني إياه. تقول الكريم خلتنيه ويصح الكريم خلتني إياه، خلتني إياه. ثم ذكر مسألة في الترجيح، في الترجيح في هذه المواضع الثلاثة، ثم ذكر مسألة في الترجيح في هذه المواضع الثلاثة فقال واتصالا اختاروا، اختيار اختاروا غيري اختار الانفصال، واختيار واتصالا اختاروا غيري اختار الانفصال، غيري اختار الانفصال. معنى الكلام أن الاتصال في هذه المواضع الثلاثة أرجح من الانفصال، أرجح من الانفصال. ومن أهل العلم ويقصد سيبويه، ومن أهل العلم ويقصد سيبويه من اختار الانفصال، من اختار الانفصال. وسيبويه اختار الانفصال لأنه وارد في كلام العرب. وسيبويه اختاروا الانفصال لأنه وارد في كلام العرب وقد أخذه عنهم مشافهة، وقد أخذه يعني الشواهد العربية أخذها من العرب مشافهة، ولكن مذهب ابن مالك رحمه الله أرجح، ولكن مذهب ابن مالك رحمه الله أرجح لمجيء القرآن والسنة بذلك. قال الله تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا، إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم. الآية فيها شاهدان: ولو أراكهم كثيرا لفشلتم. فعندنا كلمة يريكهم وأراكهم، يريكهم وأراكهم. يصح في غير القرآن أن نقول، يصح في غير القرآن أن نقول يريك إياهم، يريك إياهم، ونقول أراك إياهم، أراك إياهم. فلما جاء القرآن بالاتصال، فلما جاء القرآن بالاتصال علمنا أنه أرجح، أنه أرجح. ولذلك كان ابن مالك رحمه الله أسعد بالترجيح، وإذا كان بانك رحمه الله سعد بالترجيح. القرآن يعني على وجه التغليب، ليس على وجه يعني أقصد يكون الغال يعني، وليس كل مواضع. إيه. يعني ما فيها فصل، يعني ما فيها فصل. إلا إياك نعبد. لكن لحكمة. طيب نعرب الكلمات التي وردت في الأبيات. إيه، لأن عندنا أفعال مفعولات اثنين أصل مبتدأ الخبر. تقول مثلا المطر نازل، المطر نازل مبتدأ وخبر، رأيت المطر نازل الحمد لله. طيب أي قلت كسوت الفقير جبة، عن هنا الفقير مفعول وجبة مفعول، احذف اللي قبلها ما يسأل الفقير جبة، يختل المعنى. واضح ان شاء الله. طيب سلنيه، يلا شيخ مناحي اعربها، اعرب سلنيه، سلنيه، سلنيه مفعول به. اذن اول ثاني. طيب وين الفاعل؟ ضمير مستتر. وجوبا ولا جوازا؟ وجوب تقديره أنت. تمام. قال فعل ماضي ولا لا؟ قال أمر، فبدأ على السكون. أبو أيوب كنته. يلا أبو حسن ساعد أخاك، هنجز مبتدأ خبر أعرف خطأ. يلا كنت. لا المجرور كله كذا يعني الجملة، مجرور لفظي. يا الله يا الشرافي كن، ما نقول كذا، ما نقول كن، ما دام فككت ترجع الأسرع. كان نرجع نحن في إيش اللي صار فيها. إذا كان فعل ناسخ. كمل. ها نصبر، فعل ناسخ إيش؟ ما لنا شغل في هذا. كن ماضي ولا أمر ولا مضارع؟ ماضي. مبني هنا مبني على السكون. طيب لو قلت كن معنى هذا فعل أمر، نقول كان، ثم هنا تقول هنا مع هذه، لكن أصلها ترى كان. صحيح. زين، لماذا؟ متحرك. طيب وهنا تمام، في محل رفع، في محل ايش؟ في محل نصب. نصب. طيب لماذا صارت هذه كن؟ ليش كانت كن؟ علمنا كيف صارت. اصلها كان، واضطررنا ان نجعلها ساكنه اخرها. ايوه. ما هما؟ الالف والنون التي الاصليه. الاصليه. احسنت. فاضطررنا لحذف الاول. تمام، واضح يا اخوان كيف هذه صارت؟ اصلها كان، فاتصل بها تاء الفاعل اللي هو صار اسما لها، وهو تاء الفاعل هذا يجعل الماضي مبنيا على السكون، فسكنت النون وقبلها ألف ساكنة جاهزة، وإذا التقى ساكنان نكسر الأول إلا إذا كان لين فنحذفه، ذاك حذفنا الألف فصار كن، كن على طول. ها؟ لا لا، هي الله ما عندنا ديت، هذا ما عندنا. لا لا لا، ما يمكن، ما يمكن، هذا تعيل واضح. لكن ما الذي جعل الكاف تضم؟ كان، كنت. طيب ها؟ إيه، كان، كان فعل ماضي ناسخ مبني على السكون لتصير بضمير متحرك. طيب خلتنيه، من لها؟ زهران. يلا، خالة يعمل أصل الفعل خالة. صح. لما اتصل بالضمير الرفع المتحرك أجل ساكن صار، صار ماضي مبني على السكون اتصاله بالضمير. صح. والتاء مفعول به أول، فاعل، فاعل. ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع، رفع فاعل. فاعل. والياء خلتنيه نون. والنون ضمير نون، النون نون ال النون نون ال وقاية. والياء خلتنيه، الياء ضمير متصل مبني خلتنيه مبني على السكون، رفع مفعول به اول. صح. والهاء خلتنيه ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به ثاني. تمام، احسنت. طيب نعود، ما الشاهد في قوله سلنيه كنت خلتنيه؟ ابراهيم، لماذا مثل، بماذا مثل لها ابن مالك؟ مثل بها لإيش؟ يعني ليش مثل بها؟ وش مثل هذه له؟ شيخ عبد الله، الاتيان بالضمير المتصل مع أن كان الاتيان به مفصل. نعم، هذه مواضع الاتيان بالضمير المتصل مع، نعم، المنفصل والمتصل، المنفصل والمتصل. عبد الرحمن، ما الذي يختاره ابن مالك في هذه المواضع وما الذي يختاره غيره؟ المتصل أفصح، وغيره العكس. تمام. طيب نعرب الأبيات. يمثل المواضع التي يجوز فيها الاتيان بالضمير المنفصل والمتصل في حال الاختيار. طيب نقرأ كلام ابن عقيل رحمه الله. أن خلف وجد أن وجد الخلاف. عفوا الخلف يعني لا يقول وصل أو افصل نعم لا يقول خلاف. يقول في كنت الخلف انتمى وأيضا في خلتنيه والاتصال اختاره. يقول هذه المواضع فيها الخلاف أيهما أرجح الاتصال أو الانفصال. يقول مثلها أيضا خلتنيه لكن الاتصال نختاره أنا أختار الاتصال وغيري يقصد السيبوي اختار الانفصال. في كنت وفي خلتنيه أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى كل موضع أمكن أن يؤتى فيه بالضمير المتصل لا يجوز العدول عنه إلى المنفصل إلا فيما سيذكره المصنف. فلا تقول في أكرمتك أكرمت إياك لأنه يمكن الإتيان بالمتصل فتقول أكرمتك، فإن لم يكن الإتيان بالمتصل متعين المنفصل نحو إياك أكرمت. وقد جاء الضمير في الشعر منفصلا مع إمكان الإتيان به متصلا كقوله بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير. طيب البيت هذا يتبين معناه بالبيت الذي قبله. يقول في الذي قبله اللهم اهدنيت إني حلفت ولم أحلف على فند فناء بيتي من السائين معموري بالباعث الوارث. يعني حلفت بالله بالباعث الله والوارث الله. ثم قال الأموات الوارث الأموات أو الأموات يعني أن الله هو باعث ووارث الأموات. قد ضمنت إياهم الأرض يعني الأرض ضمنت هؤلاء الأموات في دهر الدهارير يعني ضمنتهم الأرض في الدهور الماضية. دهر الدهارير يعني الدهور السحيقة الماضية. وشاهد في قوله ضمنت إياهم هذا نعم الشاهد هنا أن يصح أن يقول ضمنتهم أصبر يقول فإن لم يمكن الإتيان بالمتصل تعين المنفصل. يقول وقد جاء الضمير في الشعر منفصلا مع إمكان الإتيان متصلا من الشواهد أي على قول سيبويه. فهمته؟ لا النون هذه ما لها داعي. لا نعم واصل حسن الله عليك. الأموات هنا ليش كسرت؟ فيها وجهان اللي قبلها مصدر يصح أن يضاف إليه ويصح أن ينصب مفعولا به. المصدر اللي هو الباعث الوارث. الباعث ما يشكل مصدر لكن الوارث اسم فاعل. عفوا اسم فاعل. الوارث اسم فاعل إيه. فيصح أن يضاف إليه مفعول. الوارث اسم فاعل. لا كلها باعث فاعل باعث أي كلها. قال الناظم رحمه الله وصل أو افصل ها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى كذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصالا. قال ابن عقيل رحمه الله: أشار في هذين البيتين إلى المواضع التي يجوز أن يؤتى فيها بالضمير منفصلا مع إمكان أن يؤتى به متصلا، فأشار بقوله سلنيه إلى ما يتعدى إلى مفعولين الثاني منهما ليس خبرا في الأصل وهما ضميران نحو الدرهم سلنيه، فيجوز لك فيها سلنيه الاتصال نحو أو نحو سلنيه، والانفصال نحو سلني إياه، وكذلك كل فعل أشبهه نحو الدرهم أعطيتك أعطيتك نحو الدرهم أعطيتك وأعطيتك إياه. وظاهر كلام المصنف أنه يجوز في هذه المسألة الانفصال والاتصال على السواء، وهو ظاهر كلام أكثر النحويين، وظاهر كلام سيبويه أن الاتصال فيها واجب وأن الانفصال مخصوص بالشعر. وأشار بقوله في كنته الخلف انتمى إلى أنه إذا كان خبر كان وأخواتها ضميرا فإنه يجوز اتصاله وانفصاله، واختلف في المختار منهما، فاختار المصنف الاتصال نحو أو نحو كنته، واختار سيبويه الانفصال نحو كنت إياه، تقول الصديق كنته وكنت إياه. وكذلك المختار عند المصنف الاتصال في نحو خلتنيه، وهو كل فعل تعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل وهما ضميران. ومذهب سيبويه أن المختار في هذا أيضا الانفصال نحو خلتني إياه، ومذهب سيبويه أرجح لأنه هو الكثير في لسان العرب على ما حكاه سيبويه عنهم وهو المشافه لهم. قال الشاعر: إذا قالت حذام فصدقوها إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام. طيب، ابن عقيل رحمه الله يرجح مذهب سيبويه، يقول لأنه هو المشافه للعرب وأخذ الكلام منهم. علق محي الدين المحقق محي الدين عبد الحميد قال هذه الطريقة غلط. ما هي؟ قال أن نعرف الراجح بالرجال خطأ. قال مذهب ابن عقيل أنه عرف الراجح أنه مذهب سيبويه، يقول وهي فكرة لا يجوز العلماء يتمسكوا بها، والصواب قول مالك لأنه قد جاء به القرآن والسنة. لا، لحكمة. لا لا لا، لحكمة يأتي لحكمة. ها؟ إيه، ابن عقيل يقول على ما حكاه سيبويه عنهم وهو المشافه لهم، فكان إنما رجح كلام سيبويه لأنه هو الذي أخذ، يعني كان يقول إن سيبويه هو المنتهى، وإذا أتى بالبيت هذا، ترى البيت هذا ليس من الشواهد الألفية. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن قال ما قالت حذامي ليس من شواهد الألفية، وإنما يقول هذا ما دام قال السبب خلاص انتهى الأمر. هذا المعنى. لكن مثل الاتيان في بعض الكلام ولا القرآن تنزع مع الناس، وحتى إبراهيم قال أسمع جميع لكن تعربت استبرق يا شيخ علي، يعني نقول في كلام العرب أصلا سمعتها هي أصلها موجودة في لغة العرب. أي الله أعلم. طيب، نعرب الألفية، بيت ألفية. وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتج المتصل. يا عبد الرحمن متعلق بيجيء، يعني الكلام أصله لا يجيء المنفصل في اختيار. طيب لا، تمام صح. صح مرفوع الروي هكذا يقول الروي الشعر بس أحسنت. طيب السيد إذا تأتى حرف شرط غير جازم تأتى طيب أدخل لن تأتى سوف تأتى ما يصح تأتى فعل ماضي طيب تأتى فعل ماضي مبني على فتح المقدر علامة ظهورها التعذر طيب يكفي أحسنت إبراهيم أن يجيء المتصل ناسخ له اسم ثاني له اسم ثالث مصدري الحرف مصدري ونصب نحتاج الآن المصدر كلام مصدر الحين عندنا شيء ما بعد جاء طيب إذا الحرف مصدري ونصب يجي ها أن يجي أحب أن تحفظ منصوبة نصبة وشي نصبة ما الذي نصبة أن المصدرية الناصبة المتصل صح عم طرف إيه إيش لا أنت قلت أتى ما الذي يجي طيب إذن هو فاعل يجي فاعل يجي مرفوع عم طرفه الضمة المنع من ظهورها الروي لا كذا الروي نقول ما ظهر الروي طيب يجي فعلها المتصل هي أصبر يا رجل أصبر الله يغفر لأمك وأبوك ما هي بهذه الحين أين فاعل تأتى الجملة المقدرة صح إذن نقول المصدر المؤول في محل رفع فعل أو نقول أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر فاعل تأتى التقدير تأتى مجيء المتصل لا المتصل فاعل هو تبع أي نقول المصدر المؤول في محل رفع فاعل وتقديره تأتى مجيء أي طيب لا لا أداة شرط لأنها اسم هي اسم ظرف طيب شيخ عبد الله وصل أو افصل ها أسلنيه عاطفة نعطيها طبعا مغلق الفاعل والفاعل ضمير مستتر وجوب تقديره أنت أو حرف عطف افصل نفس صل في الإعراب وكل شيء تمام ها ها ها ضمير الها ها ضمير ما هو الأصل ضمير منفصل هي بضمير هذا حرف هو ليس حرف هو بلا حرف هو ما أقول حرف هو يعبر عن حرف لكن هنا اسم اسم وش وقع صل إيه مفعول به إذا نقول ها مفعول به منصوب تصبه الفتحة فتحة ها الألف هذه للإطلاق أو لا لا لا لا كلها ها مع بعض إيه تقول كتبت السين السين هذا مفعول به أعجبني الصاد فاعل لا مو بضمير هذا مو بضمير هو هذا اسم الضمير هذا اسم الها هذا اللي في سنيه الهاء هنا اسمها هاء، فأتينا باسمها أي مفرد. لا يا شيخ، الضمير هو سلنيه الهاء. شو اسمه ذا؟ اسمه هاء. هاء سلنيه. شف أعربها من برا ثم من داخل. أعربها من برا الحين. هاء سلنيه. صح. أعربناها من برا. نقول هاء مضاف وسلنيه مضاف إليه. في محل جر. طيب الحين من داخل سلنيه. من داخل سلنيه بفعل أمر. صح. مبني على السكون. نيه. والفاعل. والنون قبلها. ماشي طيب. والفاعل هات الفاعل. فاعل ضمير. والفاعل ضمير مستتر وجوب. تقديره. أنا. سلني أنا. سلني. سل. من الذي يسأل؟ أقول لك سلنيه. من اللي يسأل الحين؟ المخاطب. إذ إذا ضمير مستتقديره أنت. والنون؟ النون الوقاية. والياء الأولى. والياء المتكلم في محل نصب مفعول به. والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالإضافة. لا وقعت وقع فيه من أحد. طيب الآن هذه الضمائر اتصلت بفعل ما يمكن تصير مضاف إليه. مفعولا به. أخذنا قاعدة أن الضمائر تتصل بفعل لا تكون مفعولا به. طيب مفعولا به ثاني. إيه إذا نقول ياء أول والهاء ثاني. تمام. مفعولا به أول اللي هو ياء متكلم والثاني مفعولا به ثاني. والهاء ضمير متصل مع الكسر محل نص مفعولا به ثاني. طيب أحسنت خلص. يلا زهران. وما أشبهه. شف يقول صل أو افصل هاء سلنيه وما أشبهه. الواو. الواو. شف افهم المعنى. يقول إن في هاء سلنيه تصلها وتفصلها وكذلك ما أشبهها. إذا عاطف على سل. ما أشبهه. والماء حرف مصدري. الماء هذا المصدر هذا الذي موصول. موصول اسم موصول. والذي أشبهه. نعم والذي اسم موصول. نعم موصول. والذي أشبهه. أشبه. أشبه فعل ماضي. فعل ماضي. مبني على مبني على اشبه مبني على فتح وما اشبهه والهاء ضمير مبني على لا اشبه في محل جر مضاف اشبه لا لا اشبه اشبه في محل نصب مفعول به اين الفاعل اي فعل اشبه ضمير مستتر تقديره طيب اشبه والهاء الثانيه خلص خلص الاولى نصب الفعل الثاني هي المفعول خلص طيب في كنته في حرف حرف جر كنته كلها اسم مجرور اذا نقول من برا نقول مجرور اذا اريد لفظها شيخ كنته مثلا تعامل من برا طبعا ما تكون من داخل اي نعامل من برا ومن داخل نحتاجها من داخل الان لا كيف نعملها كنت هذه كلمة يعني كلمة كنت هي من مصدر من تصاريف كان لا كلمة عادية لا لا من برا جماعة نقول في كنت يعني في هذا اللفظ والتقدير في لفظة كنت في أو في جملة كنت أي نعلم محلا من برا محلا أي مثل جاء شاب قرناها كيف تعرف هذه جاء شاب قرناها شاب فعل ماضي وقرناها فاعل مرفوع بالألف مثنى شو نقول بهذا نقول شاب قرناها أصلا هذا اسم مركب فنقول شاب قرناها فاعل، يعني اسم مستقل بذاته. إيه، فنقول كنته نعملها من برا فنقول اسم مجرور، ومن داخل نقول طيب في كيف تدخل على الفعل؟ في حرف جر تدخل على الفعل؟ هل في تدخل على الفعل؟ الآن شف وما أشبهه في كنته الخلف انتمى. أي خلاص، إذا نقول في نعرب على كان الحكاية ثم ندخل من داخل ونأخذ الشواهد. خلاص يكفي. يلا يا شيخ السر كنته أي أعربها. أحسنت، فعل ماضي مبني على السكون، لماذا؟ لاتصاله. طيب والتاء أحسنت، تمام. الخلف انتمى أيضا جملة جديدة. أحسنت، السكون أيوة، ثقل في الياء والواو هنا، في الياء والواو هنا الألف انتمى منع من ظهوره، تعذر التعذر. طيب أين الفاعل؟ يعود على الخلف. أحسنت، لماذا ما نعرب الخلف فاعل مقدم لا نعربه فاعل مقدما؟ لماذا؟ طيب لماذا ما نعربه فاعل مقدم مثل ما نقول هذا ليس من اللغة العربية، الفاعل لا يتقدم على الفعل أبدا، المبتدأ يعني الخبر يتقدم على المبتدأ والمفعول يتقدم على الفعل والفاعل، لكن الفاعل لا يتقدم على إذا ماذا مصطلحه فنحن تبعا لهم. في كلام العرب يعني وفي العرف لا، العرف هو الفعل هذا. تقول مثلا زيد أكل التفاحة، الفعل في المعنى هو زيد، لكن في اللغة لا، يعني في النحو. طيب كذاك فتم شيء أبو حسن، خلاص نوقف، إذن نوقف اليوم ولا تبون تعربون؟ نكمل البيت هذا. أبو حسن شو قولك؟ ها يلا طيب ذاك اسم اشاره. طيب ما لها محل في التشبيه؟ صحيح في المعنى لكن في اللغه في النحو مثل ذاك خلتنيه لا هذا اسم. الآن ما رجعتها، لكن نقول الكاف مبتدا وذاك مضاف إليه وخلتنيه خبر. أين خلنا نشوفها؟ كاف شاء الله بغلبكم. يقول جار مجرور متعلق بمحذوف خبر، غلبتموني، خلتنيه قصد لفظه مبتدأ مؤخر، إذن الكاف أي يعني. طيب كم اللي محصل؟ يراد لفظها ذاك. الكف الثانية عفى الله عنك، لا هذا الكف خطاب، كذاك كذاكي كذاكما كذاكنا، خطاب ليس من المعرب، وحتى هم مضاف له، هو ذا اسم إشارة مبني على السكون محل جر بحرف الجر، والكاف الخطاب لا محل من الإعراب. خلتنيه إذا أريد لفظها فيكون مبتدأ مؤخرا، هي كذا مؤخر، منع في محل رفع منع من ظهور الحكاية. طيب أعرف من داخل، أيوة أصلها خالة، خالة فعل ماضي، لماذا؟ الفاعل، والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. أحسنت. والنون خلتني نون وقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع مفعول به وفي محل نصب. صح، منفع به أول. والهاء ضمير متصل مبني على ضمير متصل في محل جر مفعول به ثاني. أحسنت يا أبو أيوب. واتصال أختاروا، الواو أو استئنافية، استئنافية معنى عرب هنا عاطفة، واتصال أو عاطفة كذلك اتصال. يقول أصل أو أفصلها أسنيهما أشبه عندكم كذا خلتنيه واتصال، هذه استئنافية أي اتصالا. أحسنت. مفعول به عطى صفة، مفعول به مقدم. أختاروا أرام طرفه الضم، والفاعل تقديره أنا. صح، بس أحسنت. مفعول به مقدم، أختار الاتصال. صح، اصبر، هذه عندها معركة رحمك الله. غير لا غيري مضاف إليه الياء، إذا نقول غير مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحرف المناسب. أحسنت. كل اسم أضيف إلى المتكلم هكذا يعرب، بحركات مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. ضمير متصل مبني على السكون في محل جرب الإبانة. تمام. اختار هذا فعل ماضي. اختار هو الفعل المستتر جواز التقدير هو والانفصال من فعل الماضي منصوب على ما نسب الظاهر على اخره. باقي شيء. في محل رفع. احسنت، بارك الله فيكم.